بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال: وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة حاء قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير يعني بن حازم عن عبد الرحمن السراج. كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع، وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. قال: وحدثني زيد بن يزيد أبو معن الرقاشي قال: حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن مرة قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي ستأتي تتعلق بالزينة واللباس، ومن العلماء من يترجم للكتب فيقال كتاب اللباس، ومنهم من يقول كتاب الزينة، ومنهم من يقول كتاب الزينة واللباس، والجمع بينهما لا شك أنه هو الذي يستوعب ما جاء من الأحاديث في الموضوع، ويعني ويليه الزينة، لأن مما يدخل تحت الزينة واللباس أو في هذه الكتب التي فيها ذكر اللباس والزينة يعني صبغ الشيب يعني بغير السواد، فإن هذا لا يعتبر من اللباس وإنما هو من الزينة، فإذا الزينة أوسع من اللباس لأن اللباس يقال له زينة، وأما صبغ الشيب هذا ما يقال له لباس، فإذا الجمع بينهما كما في صحيح مسلم يعني هذا هو الذي يعني يكون واضحا جليا، ويليه التعبير بالزينة فقط كما هو صنيع النسائي رحمه الله، فإنه أتى بكتاب الزينة، ومن المحدثين من يأتي بكتاب اللباس ويدخل تحته يعني ما يتعلق بالزينة، لكن ذكر الجمع بين اللباس والزينة كما هو في صحيح مسلم هذا هو الذي يكون مستوعبا لكل ما يرد تحت يعني تحته من الأحاديث. ثم ذكر يعني بعد ذلك ما يتعلق بالشرب والأكل بأنة الذهب والفضة، ويعني وأن ذلك مما حرمه الله عز وجل، وأن ذلك غير سائغ وجائز، وأنه حرام، وأنه ورد فيه الوعيد، وأنه يعني يدل على أن ذلك من الكبائر، لأنه جاء في الحديث الذي ذكره المصنف وقوله: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إن في آنية الذهب والفضة أو آنية الفضة أول آنية الفضة الذي يشرب في آنية الفضة آنية الفضة، والحديث جاءت في الذهب والفضة كل منها في الأكل والشرب، وأن ذلك لا يجوز، ولكن التعبير بقوله الذي يشرب في آنية الفضة آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا فيه يعني وعيد بالعذاب في جهنم, وهذا هو الذي يعرف به كون الذنب يعني كبيرة, لأن الكبيرة عند العلماء أحسن ما قيل فيها أنه ما توعد عليه بجنة بغضب أو لعنة أو نار, أو كان له حد في الدنيا, ما كان له حد في الدنيا وتوعد عليه بلعنة غضب أو نار, وهذا ما توعد عليه بالنار, وهذا مما توعد عليه بالنار فهو من الكبائر. وهذا الحكم إنما هو جامع يعني جامع أو يعني بين هو للذهب والفضة جميعا, كل منهما لا يجوز استعماله لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الأواني الأخرى, يعني كونه يستعمل أواني لغير الأكل والشرب مثل أن يكون يعني للطيب أو غير ذلك, لا يجوز استعمال الأواني من الذهب والفضة في كل شيء. بل إن وضع الأواني أو صنع الأواني من الذهب والفضة أن هذا غير لا ينبغي, لكنه إذا وجد فإنه لا يجوز أن يشرب به ولا يؤكل به ولا يتخذ أوعية لشيء أو لأشياء. أقرأ الحديث. قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة هي الصوت الذي يكون يعني بنزول الشرب, يعني صوته هذا هو الذي أطلق عليه جرجرة, لأن الجرجرة المقصود بها صوت يعني شيء يعني ينزل إلى البطن أو يكون يعني في البطن, هذا يقال له جرجرة. نعم. وفي بعض الروايات الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. نعم, يعني هنا يأكل أو يشرب, يعني كل منهما يعني في هذه أو هذه. الحديث ثابتة في تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في آنية الذهب والفضة, ومثله استعمالها في أمور أخرى غير الأكل والشرب, وإنما يستعمل ذلك للزينة فيما يتعلق بالنساء, يباح لهن التزين وتجمل به, وأما الشرب والأكل فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. استعماله في أمور أخرى يعني أوعية لا يجوز. قلم من فضة, كبك من فضة. والله الذي يبدو أن يعني الرجال يجوز لهم استعمال الفضة الشيء اليسير كالخاتم, وأما مسألة القلم يعني السلامة من الشيء الذي فيه إشكال, وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقاس على الخاتم الأزرار. إيش؟ الأزرة. نعم, الأزرة مثل الخواتم. نعم. قال في الحديث الثاني من حديث أم سلمة: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وهذا مثل الذي قبله, إلا أن فيه التنصيص على أنه مفعول, لأنه قال نارا من جهنم, ومن العلماء من يقول أنه يعني يحتمل الرفع وأن يكون نار يعني فاعل, لكن ما جاء في بعض الروايات مثل هذه الرواية التي فيها النصب وفيها يعني الحركات بما يتعلق بالمفعول, يعني يوضح بأن الواضح فيه أن يكون مفعولا لا فاعلا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على بالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة. نعم. قال حدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ها قال وحدثنيه علي بن حجر السعدي عن إسماعيل يعني بن علية عن أيوب بن أبي تميم السختياني ها قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر. نعم. ها قال وحدثنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد القطان ها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن الشجاع عن علي بن مسهر عن عبيد الله

وتشميت العاطس إذا حمد الله, إذا تشميت العاطس إذا حمد الله فإنه يشمت بأن يقال له يرحمك الله, ولا يشمت إلا إذا حمد الله, وإذا لم يحمد فإنه لا يشمت. والتشميت يعني إذا كان واحدا فإنه يشمت, وإذا كانوا عدد فإن شمتوا جميعا أو كل منهم حصل التشميت فهذا طيب, وإلا فإنه يكفي أن يشمت واحد منهم. نعم. قال وإبرار القسم أو المقسم. وإبرار القسم أو المقسم يعني كون إنسان حلف عليك يعني بأن تفعل شيئا يعني ليس عليك محذور فيه ولا مضرة عليك فيه, وإبرار قسمه لا سيما إذا كان فيه إكرام لك, فكونك تبر بيمينه وتبر بقسمه أن هذا من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين. نعم. ونصر المظلوم. ونصر المظلوم إذا كان قادرا على نصره, إذا كان قادرا على نصره ينصره, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما, قيل أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما, قال تمنعه من الظلم. فإذا كان الإنسان يستطيع نصرة المظلوم بنفسه أو بسعيه يعني سعيه لتخليصه من الظلم فإن هذا من حقوق المسلمين على المسلمين. نعم. وإجابة الداعي. وإجابة الداعي إذا دعاك يعني لدعوة ولم يكن فيها شيء من المحاذير فإن إدخال السرور عليه أنك تجيبه, وهذا حيث لا يكون هناك يعني مانع يمنع, أما إذا وجد يعني موانع أو وجود أشغال أو ما إلى ذلك فيعتذر الإنسان بلطف. نعم. وإفشاء السلام. يعني إفشاء السلام بذله للمعرفة وغير المعرفة, يعني كونه يظهر يعني فشوه ظهوره يعني تعاطيه بين الناس وأنهم يحرصون عليه ولا يتهاونون به, ويكون لمن يعرف ومن لا يعرف, يسلم الإنسان على من يعرف ومن لا يعرف. نعم. ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب. وهذا هو الذي محل الشاهد أو مما يدخل تحت الكتاب يعني اللباس والزينة, وهو نهي الرجال عن التختم بالذهب, وأما النساء فيتختمن بالذهب ويتزين بالذهب في الخواتم وغير الخواتم. نعم. وعن شرب بالفضة. وكذلك هذا مما يدخل تحت محل الشاهد, وعن شرب في الفضة. نعم. وعن المياثر. وعن المياثر قيل إنها يعني إنها أوطئة يعني تتخذ يعني على الرحل أو توضع على قدر ما يركب مقدار مركب الراكب أو سواء على البعير أو على السرج الفرس يعني والمقصود من ذلك أنها يعني فيها حرير أو أنها يعني شيء من الحرير, وأما إذا كانت يعني خالية من ذلك فإن استعمالها لا بأس بذلك, هي مما حل الله, لكن التحريم إنما هو الحرير. نعم. قال وعن القسي. وعن القسي هذا قيل أنه يعني نوع من الحرير أو نوع من اللباس, نوع من الحرير. نعم. وعن لبس الحرير. وهذا يعني ذكر عام يعني يدخل تحته يعني ما بعده وما قبله. نعم. والاستبرق. والاستبرق هو نوع من الحرير يعني قيل إنهما غلظا, وكذلك الديباج. نعم. قال وجعل مكانه وإنشاد الضال. وإنشاد الضال يعني بدل إيش؟ بدل إبرار القسم أو المقسم. نعم. وإنشاد الضال يعني إنها الضالة إذا وجدت سينشدها ولا يخفيها أو يعني يأخذها ويتملكها, وإنما عليه أن ينشد, وإذا مضى سنة على إنشادها فإنه يعني يعرف يعني وصفها ثم يستعملها, وإن جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه. نعم. قال وجاء في زيادة عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وهذا يعني ما يدل على خطورة استعمالها, وأن يعني من يشربها في الدنيا يعني يحرم شربها في الآخرة. نعم. وهذا مجلس ما جاء في مسألة الخمر الذي مر بنا قريبا، من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. نعم. وفي قول بعضهم بدل إفشاء السلام رد السلام. نعم، رد السلام يعني هذا يعني يكون من المسلم عليه، لكن إفشاء السلام يعني يكون في بدله وفي رده. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن أبي خيثمة. أبو خيثمة هو زهير بن حرب، زهير معاوية. عن أشعث بن أبي الشعثاء، وهو أشعث بن سليم الذي يأتي في بعض الروايات بذكر اسمه وفي بعضها بذكر كنية أبيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير عن أشعث. زهير هو أبو خيثمة، لأن أحيانا يأتي أبو خيثمة بكنيته وأحيانا يأتي باسمه غير منسوب، وكثيرا ما يأتي يعني الرواية عن أحمد بن يونس يروي عنه. أحمد بن يونس يعني يأتي كثيرا ذكره يعني في راويا عن زهير بن معاوية، ولعل السبب أنهما كان في بلد واحد وأنهما كوفيان، ومعلوم الإنسان إذا كان في البلد يعني يكثر اتصاله وأخذه عن الشيخ الذي يكون في بلده. نعم. عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب. قال حدثنا أبو الربيع العتكي. أبو الربيع العتكي هو سليمان بن داود الزهراني. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الشيباني. الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. قال وحدثناه أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر العقدي وعبد الملك بن عمرو. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر أحيانا يأتي بكنيته وأحيانا باسمه فيقال عبد الملك بن عمرو. نعم. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر عن بهز بن أسد العمي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم وعمر بن محمد عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء. أعد الإسناد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم وعمر بن محمد عن سفيان بن عيينة ثوري. نعم ثوري. قال حدثنا سفيان الثوري عن أشعث بن الشعثاء. موجود ثوري؟ لا، محمد علي آدم. وش الإسناد؟ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. نعم. قال حدثنا يحيى بن آدم كوفي. أيوة. وعمر بن محمد قال حدثنا. إيش قال حدثنا؟ شيخ المسلم ابن راهوية. أقرأ الإسناد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال حدثنا يحيى بن آدم. أي نعم، يعني شيخ يعني معناه يعني في الغالب إذا جاء يعني واسطتان فهو المراد به الثوري، وإذا جاء واسطة واحدة فالمراد به ابن عيينة. نعم. قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول كنا عند حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامة. قال وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا يزيد أنه سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا أبو فروة قال سمعت ابن عكيم فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم. قال كنا مع حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن بن يعني ابن أبي ليلى قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة مثل حديث معاذ وإسناده، ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده أن إنما قالوا إن حذيفة استسقى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، كلاهما عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث من ذكرنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا. انتهى؟ نعم. ثم ذكر هذه الحديث عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه، وذلك في تحريم استعمال الذهب والفضة يعني في الأواني، وذلك أنه كان استسقى يعني طلب، كان أميرا على المدائن أو كان في المدائن فاستسقى طلب ماء أو طلب شرابا فأحضر له دهقان، يعني والدهقان هو يعني من العجم، وقد جاء في بعض الروايات أنه مجوسي، وقيل في الدهقان أنه يعني زعيم الفلاحين أو زعيم القرية يعني، ولعل ذلك أنه كان هذا أصل يعني أنه يطلق على من كان كذلك، وأطلق عليه يعني فيما بعد ولو كان يعني مستخدما كما هو الحال مع حذيفة رضي الله تعالى عنه، فرماه به. وثم بين رضي الله عنه السبب في كونه عامل هذه المعاملة، لأن أولئك لا يعرفون إيش السبب يكون يفعل هذا الفعل، وقد يستنكرون هذا التصرف الذي فيه غلظة وفيه شدة. فبين رضي الله تعالى عنه أن السبب في ذلك أنه كان قد نهاه ألا يسقيه به وألا يأتي له به بشراب به، فيعني فلم يمتثل، فأراد أن يفعل هذا الفعل وبحضور يعني هؤلاء الناس حتى يبين لهم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين أن من نهي ثم عصى أو أنه أقدم على شيء أنه يستحق الزجر ويستحق التأنيب. فالمتن قال استسقى كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. يعني هنا يعني بيّن أن الكفار يستعملونها في الدنيا والمسلمين يعني تكون لهم في الآخرة، لأنهم منعوا منها في الدنيا فتكون لهم في الآخرة. وليس معنى قوله أنها للكفار في الدنيا أنها حل لهم، وإنما بيان للواقع وأنهم هم الذين يستعملونها ويستحلونها، وإلا فإنها حرام. والقول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة هذا القول هو الصحيح، وفائدة ذلك أنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع, يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع, ويتفاوتون يعني فيما في العذاب في عذاب الكفر والعذاب يعني في ترك الفروع أو الصد عن سبيل الله. ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون, فيعذبون على كفرهم ويعذبون على إفسادهم وعلى يعني إفسادهم في الأرض وصدهم عن سبيل الله. يعني فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة, ولكن لا يقال أن هذا الحديث يدل على حلها لهم, ليس لأن قوله هي لهم ليس من ذلك حل لهم, وإنما بيان للواقع أنهم يستحلونها وأنهم يستعملونها. فإذا هذا لا ينافي يعني ما جاء في النصوص من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم يأثمون على ترك الأصول أو يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. ولهذا يقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة, وقالوا المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ومعلوم أن المشرك يعني لو أدى الزكاة وفي حال كفره فإنها لا ينفعه, ولكنه مطالب بالإسلام أولا ثم بالفروع ثانيا. وأما الفروع لو أتي بها بدون الأصول فإنها لا تنفع, كما جاء في قصة ابن جدعان وأن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما كان يتصف به من الجود والكرم وقير الضيف والإحسان, فقال إنه ذلك لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, يعني والله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا لا يدل على حلها, وإنما هو بيان للواقع. قال وهي لكم في الآخرة, أي أنهم المسلمين يستفيدونها في الدار الآخرة وقد منعوا منها في الدنيا, فتكون هي آنيتهم في الدار الآخرة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الدار. الديباج هو نوع من الحرير, قيل أنه الغليظ, يعني فيكون عطف الديباج على الحرير من عطف الخاص على العام. نعم. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. نعم. ولا تأكلوا في صحافها فإنها يعني في صحافها يعني الذهب والفضة. نعم. فإنها لهم في الدنيا. نعم. قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس. هذا فيه بيان أن التلميذ يذكر شيخه كما يريد, له أن يطول وله أن يختصر. ولهذا يأتي في بعض الروايات بعض الأسانيد ذكر شيخه باسمه فقط, باسمه فقط, فلا يزيد على ذلك, فيحتاج من دونه أن يوضح ذلك الشخص فيأتي باسم أبيه ويقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان, ويذكر شيخه كما يريد كما هنا, لأن ذكر مسلم رحمه الله ذكر شيخه وذكر ستة من آباء شيخه, ستة نسبه وذكر ستة من آباء شيخه. نعم. عن سفيان بن عيينة عن أبي فروة. أبو فروة هو مسلم بن سالم, مسلم بن سالم الجهني. نعم. عن عبد الله بن عكيم. نعم. قال كنا مع حذيفة بالمدائن. نعم. يقول مدينة كسرى قريب من بغداد. نعم. قال ولكبرها سميت بصيغة الجمع. وليش؟ ولكبرها. نعم. سميت بصيغة الجمع. نعم. بناها أنوشروان. أنوشروان؟ نعم. نعم. قال الدهقان. نعم. جاءه دهقان. إيش؟ معنى الدهقان. الدهقان هو جاء في رواية أنه مجوسي, وقد ذكروا في يعني في بيان معناه أنه زعيم الفلاحين أو أنه زعيم القرية, ولكنه يعني هنا يعني مستخدم وكان يعني ولعله يعني أنه أسر وأنه يعني بدل ما كان يعني زعيما صار خادما. نعم. قال وحدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. عن سفيان عن أبي فروة الجهني. نعم. عن عبد الله بن عكيم. نعم. قال وحدثني عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن ابن أبي نجيح. عبد الله بن أبي نجيح. قال أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة. ثم يعني نعم يعني إن سفيان يعني رواه عن ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد. عن مجاهد ابن أبي ليلى عن حذيفة. عن مجاهد. إيه. عن ابن أبي ليلى. عن حذيفة. عن حذيفة. نعم. ثم حدثنا يزيد أنه سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة. نعم يعني هذا فيه طريقة مختصر له عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى. نعم. عن حذيفة. نعم. ثم حدثنا أبو فروة قال سمعت ابن عكيم فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم. نعم. قال كنا مع حذيفة بن مدائن. نعم يعني هو الحديث جاء عن ابن عكيم وعن حذيفة وكل منهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكل منهما يرويه عن حذيفة. نعم. وقد جاء في بعضها شهدت كلام ابن أبي ليلى. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت حذيفة استسقى. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر قال حاو حدثنا محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ابن إبراهيم. نعم. ابن أبي عدي. ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم. نعم. نعم. أداك بن أبي فديك محمد بن إسماعيل. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور. منصور بن معتمر. قال حدثنا محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي عن ابن عون عبد الله بن عون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عون أن مر بنا قريبا أن ابن عون عبد الله بن عون يطلق على شخصين أحدهما في طبقة متقدمة وهو هذا والثاني مر بنا قريبا عبد الله بن عون الهلالي شيخ لمسلم في طبقة متأخرة ويعني ويعرف التمييز بينهما بوجود التقدم والتأخر. نعم. عبد الله بن عون بن أرطبان هذا متقدم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سيف. سيف بن سليمان وابن أبي سليمان. عن مجاهد بن جبر. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال وحدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله حا قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة

يعني يلبسها إلا من لا خلق له في الآخرة يعني, وهم الكفار الذين يعني يستحلون لبسها ويكون نصيبهم من التمتع يعني بهذا الشيء الجميل, إنما هو في الحياة الدنيا, لأن الدنيا هي جنتهم كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, لأن الكافر يعني تمتعه في النعيم إنما هو في الدنيا سواء كان ملبوسا أو مأكولا أو غير ذلك, كل هذا من متعهم في الحياة الدنيا, وإذا ماتوا ليس أمامهم إلا النار والعذاب بالنار المستمر الذي لا نهاية له. فالرسول بيّن له أن هذه لا يلبسها إلا من لا خلق له في الآخرة, ثم إنه بعد ذلك أهدي إليه حلل فأهدى إلى عمر وأعطى عمر حلة منها, فجاء إليه وقال إنك قلت في حلة عطارد الذي كان عرضها عليه وقال إنه يعني أنه لا يلبسها إلا من لا خلق له في الآخرة, قال إني ما أعطيتكها لتلبسها وإنما أعطيتكها لتستفيد منها, تستفيد منها رواية لبسكها لتلبسها في أيوة. رواية ثم قال لتصيب بها ولكن بعدت بها تصيب بها يعني تستفيد منها, يعني إما يعطيها لنسائه أو يبيعها على أحد ويستفيد من قيمتها. نعم مش بعده فقال فأعطاها تبيعها أو تصيب بها حاجتك. نعم تصيبها حاجتك يعني يعطيها أهله, إذا ما باعها يعطيها أهله الذين تحل لهم يحل لهم لبس الحرير. نعم فكساها عمر أخا له مشركا بمكة, فكساها عمر أخا له مشركا بمكة, وهذا يعني لا يدل على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة, وإنما أهداها إليه كما لو أهداها إلى مسلم, يعني معناه أنه يهديها إليه وأنه يتصرف بها فيبيعها أو يعني يستعملها النساء, فيكون يعني المقصود ليس معنى ذلك أن هذا أعطاه إياه لأنه حلال للكفار, فإن الكفار مخاطبون بالفروع كالأصول ولا ويؤاخذون على ترك الأصول والفروع, وإنما أعطاه إياها كما لو أعطاها لمسلم يستفيد بها ببيعها ويأخذ قيمتها أو يستعملها أو يعطيها لنساء يستعملونها. فإذا أعطاه لأخيه يعني, وقيل هذا إنه أخا لأم أخا من أم ويعني أخا من أمه أو من الرضاع, فقال ما أعطيتك, فقال أهداها إلى أخيه, ولا يدل على أن ذلك حلال, وأن عمر رضي الله عنه يعني يفهم أن الكفار أنهم يستعملون هذه الأشياء وأنها حلال لهم, وإنما ليفعل بها مثل ما يفعل المسلم. وقد يكون والله أعلم أن الكافر لو وقعت في يده واستعملها فإن العذاب حاصل له حاصل بالكفر, فيعني بخلاف لو جاءت المسلم فإنه لو استعملها يحصل له العذاب, فإذا يعني مثل هذا لو استعملها في حال كفره ومات فإنه يكفيه العذاب الكفر, وهذا يضم إليه يعني كونه أخل بالفروع, لكن المسلم هو الذي إذا وضع وأعطيها إياها قد يستعملها فيستحق العذاب بسببها, لأنه الأصل سلامته من العذاب وأنه يعني يكون من أهل الجنة يعني بسبب إيمانه, فإذا حصل منه معصية يكون ذلك سببا في عذابه, فإعطاؤها للمسلم قد يستعملها ويعذب عليها, وأما الكافر لو استعملها فإن العذاب حاصل بالكفر قبل أن تأتي هذه الحلة. نعم قال رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء عند باب المسجد, وهذا يدل على أن البيع والشراء عند باب المسجد أو قريب المسجد أنه لا بأس به. نعم وسيراء سيراء قيل أنه لباس يعني له أعلام, وقيل أنه استبرق مثل ما جاء في بعض الروايات استبرق, يعني فيكون معنى ذلك أنه حرير أو نوع من الحرير وليس شيئا يعني أنها فيه حرير وغير حرير, لأن كلمة السبرق التي جاءت الرواية الأخرى تبين أنه كل حرير. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. نعم. قال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. يعني الذي يتعاطاها ويستحلها. نعم. خلاق. خلاق نصيب. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال يا رسول الله كسوتني وقلت في حلة عطارد ما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. قال رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم. يعني هذا السبب يكون عنده الحلة هذه التي هي من الحرير. نعم. يعني هناك الآن قال يقيم بالسوق حلة سيراء. يقيم بالسوق يعني يعرض يقيمها يعني يقيمها يعني يعرضها وعدها البيع. وقال هناك السوق وقال هنا المسجد ولا تنافي بينها. يمكن يكون يعني أنه كان يعني استعملها هنا واستعملها هنا. نعم. قال فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك. وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها خمرا بين نسائك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه حلل أعطى هؤلاء الثلاثة كل واحد حلة زيد أسامة بن زيد ويعني وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب وقال لعلي شققها بين نسائك. يعني قال لعلي شققها بين نسائك. أما عمر فإنه يعني يذكر قصة حلة عطارد وأتى بها وقال إنك قلت في حلة عطارد ما قلت ولا أعطيتني إياها. قال ما أعطيتكها لتلبسها وإنما لتستفيد منها أو لنسائك. إيش هنا قال فجاء عمر بحلته فقال قد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال ولكني بعثت بها لتصيب بها. لتصيب بها يعني تستفيد منها تبيعها وتستفيد من قيمتها. نعم. قال وأما أسامة فراح في حلة. وأما أسامة فإنه راح يعني جاء يعني لابسا تلك الحلة التي أعطاها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر وعرف ذلك في وجهه فقال إنك أنت التي أعطيتني إياها. قال ما أعطيتك لتلبسها وإنما لتجعلها خمرا. نعم. لنسائك. نعم. يعني تعطيها لمن تجوز له ومن تحل له وهن النساء. نعم. هناك قوله لعلي بين نسائك. نعم. وش هي؟ ليس الزوجات. نعم. ليس الزوجات. لا مو لازم لأن النساء تطرق على الزوجات وعلى غير الزوجات. قال وجد عمر حلة من استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. ما فيه تعارض. عمر هو اللي جاء بها هناك وجدوها عند تباع عند السوق عند باب المسجد. وين يعني هنا يقول فأتى بها عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن يعني إذا وجدت باعه وهو أخذها وجاء يريه إياها. يعني بدل ما يروح الرسول يعني يذهب ينظرها أراد أن يريه إياها وأن يحضرها وهو لم يشتريها وإنما أراد أن يطيع رسوله عليها وأن يعرض عليه ليشتريها. فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة بجبة ديباج. هنا قال جبة ديباج، ومعلوم أن الجبة غير الحلة، لأن الحلة قالوا ما كانت مكونة من قطعتين، والجبة يعني هي اللباس الذي يلبسه الإنسان فوق ثيابه ويكون مفتوح من جهة الأمام، يعني مفتوح من جهة الأمام ليس مثل القميص، هذا يقال له جبة. نعم. هنا قال جبة ديباج. نعم ديباج يعني حرير، لأن الديباج ما غلظ من الحرير والديباج استبرق. قلت ما غلظ وكذلك الاستبرق. نعم. لأنه في الأول قال حلة من استبرق، هنا قال استبرق ولا ديباج؟ في أول الحديث قال حلة من استبرق تباع بالسوق، فبعث عليه السلام بجبة ديباج إلى عمر. بعث رسول الله ايش قال بالجبة؟ حديث الجبة اقرأ. يقول وجد عمر حلة من استبرق. لا الجبة هو نفسه، هذا سيأتي. وجد عمر حلة من استبرق تباع بالسوق، فأخذها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وإنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه. فقال صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. يعني هذا فيه ذكر اللي مضى أنها أنه أرسل له حلة، وهنا ذكر جبة، ويمكن يكون هذا اختلاف في الرواية، وإلا فإنه لا يقال أن هذه مسألة وهذه مسألة، لأنه لو كان يعني هذه قصة وهذه قصة ما يمكن يكون الرسول قال له في الأول يعني ويعرض عليه وراجعه ثم بعد ذلك يراجع مرة أخرى، لكن هذا يعني اختلاف في الرواية، يعني جاء في بعضها أن المرسل جبة وفي بعضها أن المرسل حلة. نعم. شوف الأسانيد اللي راحت بقيت بقي الفاظ في نفس نعم الحديث نفسه ذي. نعم. لا خلنا نشوف الأسانيد حتى نقف على بعض الحديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر. نعم. قال حدثنا ابن نمير عن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الشرح المصري وحرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب نعم محمد مسلم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد. نعم. عن شعبة. نعم. عن أبي بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص عبد الله. نعم. عن سالم عن ابن عمر. نعم. أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير. نعم. الأسانيد بس خلاص خلصت تتمتها نفس الحديث له هذا آخر الأسانيد بقي له لفظان. قرأنا اللفظين هذين الحديث له لفظان آخران قرأناهما لا بس الأسانيد اللي مررنا عليها اللي المتن اللي مر يعني أخذنا أسانيد الآن. نعم. طيب مش اللي بعده قرأنا كذلك حتى هذه المتون قرأناها. أيوة. أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج. أين قباء؟ هنا قال قباء وهو لباس يعني قل هو لباس يعني هنا قال قباء وقد مر أنه يعني أنه حلة فيكون هذا من اختلاف الرواية قباء من ديباج أو حرير يعني الديباج يعني جزء نوع من الحرير لأن هذا غليظ وذاك فهو حرير يعني لفظ عام وديباج لفظ خاص. قال حدثني ابن نمير عن روح ابن عبادة قال وفيه رأى عمر على رجل من آل عطارد. نعم. قال حدثني محمد المثنى عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن أبيه. نعم عبد الوارث بن سعيد العنبري يحدث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. نعم. فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر على رجل حل من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. نعم. رأى على رجل. نعم. ورأى هناك يبيع. رأى إيش على رجل؟ رأى عمر على رجل حلة من استبرق. إيه. رأى على رجل من آل عطارد قباء من يعني ديباج. رأى على رجل. يمكن يكون أنها عليه أنه يعني يعرضها أنه يعني لابسها يري الناس إياها يعني وهي معروضة للبيع. انتهى حديث عمر. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول ما حكم لبس الثوب المختلط من حرير وغيره للرجل؟ الله أبدا يبتعد عن الإنسان كل شيء في حرير يبتعد عن الإنسان. يقول في بعض البلاد الإسلامية تستخدم البرادة. البرادة. البرادة. أي. وش البرادة؟ إذا برده الحديد وصار نتف صغيرة يبرد. إيه؟ إذا برده الحديد بالبرد بردوه بردا. أيوة. صير في نتف صغيرة. إذا وش؟ بريد. أيوة. بالمبرد. أيوة وش به؟ يحصل يصير نتف صغيرة. الحديد هذا أو الذهب يصير نتف صغيرة. أيوة. يخلط ببعض الأعشاب. ويستخدم الطب البديل يشربه ويأكله المريض هل يجوز؟ يعني هذا القطعة هذه اللي نتيجة المفرد وش هي؟ من ذهب يجون لقطعة الذهب ويبردونها. يعني يبردونها ويقطعونها قطعة صغيرة؟ لا هذا الآن لما يبرد ولا من أجل يعني يكونوا يصغونها ويطلع في يعني وسخ ولا وسخ ولا وسخ الذهب ولوش؟ لا لا يعني يقصونه ويطلع منها. طيب هذا ما يستعمل في الذهب هذا الذي أخذوه أو الذي سقط منها وتساقط يعني نتيجة البرد؟ هذا هو يريد هذا المتساقط هذا. هذا المتساقط الجزيئات الصغيرة. أين؟ المتساقطة من الذهب يخلطونها مع بعض الأعشاب. والله ما أدري يعني يكون يعني يتداوى بالذهب مأكولا. يقول الاستبرق هل كلمة أعجمية وهل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ قيل إن الذي في القرآن أنه يعني مما جمهور العلماء على أنها مما توردت عليه اللغات موجودة في العربية وموجودة في غير العربية وأنه ليس يعني أنه لا يوجد في العربية وأنه نقل إليها وإنما جمهور العلماء على أن يعني أنها متوردة اللغات وأنها موجودة في اللغة وموجودة في اللغة فوجودها في يعني في القرآن لا يعني أنها ما هي أنها إنما جاءت من اللغات الأخرى بل هي موجودة في اللغة العربية وموجودة في غير اللغة العربية وأنا ذكرت يعني هذه الفائدة في يعني في الفوائد المنتقاة يعني ذكرت يعني النقل في هذا يعني وأن جمهور العلماء على أنها من توارد اللغات. يقول ما حكم الخناجر المعمولة من فضة؟ ما يعني التوسع في الفضة يعني ما هو جيد يعني الأشياء اليسيرة لا بأس بها أو مثلا حلي أما الخنجر يعني هذا مثل السيف يعني كونه يعني كله فضة لكن يعني مقبض السيف أو كذا يكون يسير فيه فضة جاء ما يدل عليه. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل التعرف على أحوال المريض والدعاء له عن طريق الجوال أو طرق التواصل الاجتماعي الآن تعتبر من عيادة المريض؟ لا شك أن هذا من الإحسان للمرء، لكن الذهاب إليه أفضل وأولى، وإما حصل هذا فلا أقل من هذا. يقول في بلدي الرجال